السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما تيجوا نصلي بختمتين في ركعتين في دقيقتين؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يعني اللي يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. في ناس بفضل الله عندها قدرة أنها تقرأ القرآن كله، فيقرأ القرآن كله وبجوار هذا الفضل يقرأ قل هو الله أحد لوحدها أكثر من مرة، فياخد الثوابين والأجرين بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن في ناس يعني أميين ما يقدروش لا يقرأوا ولا يكتبوا، فهذا من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء الناس يقدروا يكرروا قل هو الله أحد كل 3 مرات ياخدوا ثواب القرآن كله بفضل الله. وهذا من تيسير المولى عز وجل ومن كمال رحمة الله بعباده المؤمنين. لكن قلنا إن قل هو الله أحد لو قريناها 3 مرات تعدل القرآن كله في الثواب وليس في الإجزاء. يعني إيه؟ شرحناها قبل كده، قلنا لو دخلنا الصلاة وقلت الله أكبر ولم أقرأ الفاتحة وقرأت قل هو الله أحد 3 مرات كأني كده في الصلاة قرأت القرآن كله، لو كملت الصلاة فالصلاة باطلة ولا تقبل. طيب ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بأم الكتاب اللي هي الفاتحة، يعني لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. يبقى إذن قل هو الله أحد 3 مرات تعدل القرآن كله في الثواب وليس في الإجزاء. فاللي يقوم بالليل كده في جوف الليل الأخير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، ورواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. فلو قمنا كده في جوف الليل الأخير في الثلث الأخير من الليل، فهذا الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول كما عند مسلم أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. يعني يكرر تلك الأسئلة 3 إلى أن يطلع الصبح. فلما نقوم في هذا الوقت العظيم ونتعرض لنفحات ورحمات الله سبحانه وتعالى ونقوم نصلي 2 ركعة، في الركعة الأولى نقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد 3 مرات، في الركعة الثانية نقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد 3 مرات، فكأنما صلينا بختمتين في 2 ركعة في 2 دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني أقل شيء ممكن نعمله بدل ما نغفل عن قيام الليل، وقيام الليل شرف عظيم. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. الله أكبر. إذن يريد كل ليلة على الأقل نقوم نصلي 2 ركعتين بختمتين في 2 دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.